الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله المراد بالشهادة ومواضعها وأنواعها وشروطها، بين الموانع التي تمنع الإنسان من أن يشهد، أو إذا شهد فإن شهادته لا تقبل، فعنون لهذا بعنوان باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك. قال: لا تقبل شهادة عمودي النسب، وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا. عمودي النسب هم الأصول والفروع، فلا تقبل شهادة الأب لولده، ولا شهادة الابن لأبيه، والبنت لأبيها وأمها، وكذا الأم لابنها وأبيها وبنتها، وإن علوا الآباء وإن سفلوا. بمعنى أنها لا تقبل شهادة جد لابن ابنه، ولا ابن الابن لجده، وهكذا. لماذا؟ قال: للتهمة بقوة القرابة، لأن شهادة الفرع للأصل أو الأصل للفرع يتهم فيها الشاهد بأنه شهد لقريبه ودفعه لهذا الإدراء بهذا الأمر قرابته وحميته وعصبيته، فمنع الشاهد قبول هذه الشهادة لإزالة التهمة ومنع أن يتهم الإنسان بأنه حاب قريبه وأراد نفعه فيتهم بهذه التهمة. قال: تقبل شهادة الإنسان لأخيه، وشهادته لصديقه، وشهادته لعتيقه. فشهادة الإنسان لأخيه وعمه وابن أخيه وابن عمه وخاله وابن خاله ونحو ذلك تقبل، لأنه ليس من عمودي النسب وإن كان قريبا، لأن العاطفة بين الأخ وأخيه ليست كعاطفة الولادة بين الابن وأبيه، فعاطفة التوالد بين الولد والوالد قوية جدا، والشفقة بينهما قوية، بخلاف الإخوة فإنه ليس كذلك الأمر. وكذلك شهادة الإنسان لصديقه تقبل، وشهادته لعتيقه وهو الذي اعتقه كان رقيقا له ثم حرره، فإن شهادته تقبل له ولا تهمة في هذا. ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، شهادته لزوجته وشهادتها له وشهادته له وشهادتها له بقوة الوصف. قال: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، بمعنى أن الزوج لا تقبل شهادته لزوجته، والزوجة لا تقبل شهادتها لزوجها أيضا لقوة الرابطة بينهما. والله تعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فشهادة أحد الزوجين للآخر لا تقبل، ولو كان هذا بعد الطلاق، بمعنى الإدلاء بالشهادة. قال: لقوة الصلة بين الزوجين، فإنما بينهما من رابطة تعتبر رابطة قوية، لأن منهما تتكون الأسرة، فهما الأب والأم للأولاد، وما بينهما من الروابط يثير التهمة، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر. وتقبل الشهادة الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه وابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بزنا. المسألة الثانية قال وتقبل عليهم، بمعنى أن شهادة الأصول على الفروع أو العكس مقبولة لأنها غرم وليست غن، فمعنى الشفقة والمحاباة غير موجودة، وإنما موجود أقوى منها وهو طلب البراءة والسلامة وإبراء الذمة. فإذا شهد على أبيه قبلت شهادته، وإذا شهد على ابنه قبلت شهادته، وإذا شهد على زوجته قبلت شهادته، وإذا شهدت على زوجها قبلت شهادتها، لأن المسألة التي ردت المسألة الأولى شهادة لهم، فمعنى المحاباة والتهمة واردة، وأما هذه فهي شهادة عليهم، فلا يقدم عليها الوالد على ولده إلا بسبب أنه جاءه شيء يدفعه أقوى من شفقته على ولده وهو إبراء ذمته. فإذا شهد على ولده أنه فعل كذا أو أنه قال كذا فإن هذه الشهادة تقبل، بخلاف ما لو شهد له فإن الشهادة لا تقبل كما بينا ذلك. قال وكذلك شهادته على زوجته، شهادته عليها تقبل إلا في مسألة واحدة وهي شهادته على زوجته بالزنا، فإنها لا تقبل، ولهذا شرع الله الملاعنة بين الزوجين. فإذا أن إنسانا شهد على زوجته بالزنا فإن شهادته لا تقبل، وإذا أراد الإنسان أن ينزه أسرته وجانبه من هذه المصيبة فإن له أن يلاعن زوجته، كما مر بنا الكلام على أحكام اللعان، وقلنا إن سببه هو أن يقذف الزوج زوجته بالزنا صريحا، وليس عنده 4 شهود يشهدون ولم تقر الزوجة بهذا فنفت، فإنه الأصل في هذه المسألة أن يقال البينة أو حد في ظهرك وهو لا بينة له، فيقام عليه حد القذف إذا لم يكن زوجا. أما الزوج فإنه يدفع عنه حد القذف ويدفع عنه ما يتولد من هذا الزنا من ولد باللعان، فيشهد 4 شهادات بالله أن زوجته هذه أو يسميها قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن سكتت المرأة ولم تعقب بشيء أقيم عليها الحد ويدرأ عنها العذاب وإزالة التهمة وإيقاع الحد عليها أن تشهد 4 شهادات بالله أن زوجها فيما رماها به من الزنا من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبهذا يتم اللعان بينهما، فيفرق بينهما بهذه العبارات ولا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولا حكم حاكم، ولا تحل له أبدا فهي تكون من المحرمات أبدا. فيقول الإنسان إذا شهد على زوجته بالزنا لا تقبل شهادته، لكن له طريقة أخرى وهي مسألة اللعان التي بيناها. ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه والوارد بجرح وذيه قبل انهماله فلا تقبل. قال ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا، فالإنسان الذي يشهد شهادة له مصلحة من ورائها لا تقبل شهادته لمن عن طريقه يكتسب هذه المصلحة. مثلا لهذا قال: كما لو شهد إنسان لعبده بحق من الحقوق كشهادة السيد لعبده أو شهادة العبد لسيده فإنها لا تقبل. قال: والوارث يشهد بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل، وتقبل له في دينه في دينه في مرضه. فإذا أن إنسانا شهد بأن فلانا جرح مورثه ولا يزال الجرح طريا فإنه يخشى أن يسري هذا الجرح على روحه ويموت منه، فشهادته لمورثه بأن فلانا جرحه يجر إلى نفسه نفعا لو مات هذا المجروح بإرث هذا الشاهد. فاعتبر هذا هذه الشهادة تجر إلى الشاهد نفعا. أما لو اندمل الجرح بمعنى برئ فإن السراية قد أمنت، فإذا شهد شاهد بأن فلان هو الذي كان قد جرح فلانا أو كسره فإن شهادته تقبل. قال: وتقبل لمورثه في دينه في مرضه، بمعنى أنه شهد بأن له دينا على فلان ولو كان في مرض موته فإن هذه الشهادة تقبل. أو يدفع عنها أي عن نفسه بشهادته ضررا، كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه. قال: أو يدفع عنها ضررا. إذا كان الإنسان بهذه الشهادة يدفع عن نفسه ضررا فإن شهادته لا تقبل. قال: كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، يعني لو جاء أناس يشهدون بأن فلانا هو الذي دهس فلان بسيارته، فقام أقارب صاحب السيارة وقالوا إن هؤلاء الشهود ليسوا عدولا، مجروحين في عدالتهم، ليسوا ثقاتا ولا عدولا، فلا تصح شهادتهم. فجرح هؤلاء لأولئك الشهود فيه تهمة أنهم يريدون أن يدفعوا عن صاحبهم الذي دهس فلانا أن يتحمل الدية، لأن الدية في الحقيقة تعود على عاقلته وهم العاقلة. قال: والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس. فإذا كان إنسان عليه دين وله غرماء فشهد أو جرح الغرماء بشهادة من يشهد لهذا المدين بأن عليه ديون أخرى لأناس آخرين، وقالوا إنه ليس عليه من الديون إلا الديون التي لنا لفلان وفلان وفلان وهم ثلاثة، ودعواه بأن عليه ديونا أخرى لأناس آخرين غير صحيحة، وهؤلاء الشهود الذين شهدوا ليسوا عدولا، فهؤلاء يريدون أن يجروا إلى أنفسهم نفعا، فطعنهم بشهادة أولئك تعتبر غير مقبولة. ولا تقبل شهادة عدو على عدو، كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه والمشروع على الجارح ونحوه. قال: ولا تقبل شهادة عدو على عدو. إذا كان هناك شخص بينه وبين شخص آخر عداوة حقيقية فإنها لا تقبل شهادته عليه، كمن شهد على من قذفه بأمر من الأمور أو شهد على من قطع الطريق عليه، أو يشهد المجروح على الذي جرحه، ونحو ذلك من الأمور التي تعتبر سببا للعداوة، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. ثم بعد هذا عرف العدو فقال: من سره مساءة شخص أو غمه فرح فهو عدوه. إذا كان الإنسان يسر عندما يصيب الشخص سوءا فإن هذا عدو، أو كان يفرح إذا أصاب الشخص، أو كان يغم، يصاب بغم إذا رأى على هذا الشخص فرحا وخيرا فإنه يعتبر عدوا. وهذا ضابط عند بعض أهل العلم، قال: العدو هو الذي عدوك هو الذي تسر بحزنه وتحزن لسروره. العداوة في الدين غير مانعة، وتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع. قال: والعداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر. فالكفار كلهم أعداء لأهل الإسلام، فإذا شهد مسلم على كافر قبلت شهادة المسلم ولو كان عدوا للكافر، لكن الكافر لا تقبل شهادته على المسلم كما مر بنا. وكذلك السني تقبل شهادته على المبتدع، وإن كان السني عدوا للمبتدع فتقبل شهادة أهل السنة على أهل البدعة ولا عكس. وتقبل شهادة العدو لعدوه عليه في عقد النكاح. قال: وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح. عقد النكاح يحتاج إلى توثيق ويفوت الغرض، فإذا شهد به أحد اعتبرت شهادته ولو كان عدوا، لأنه في الغالب لا مصلحة للعدو في ما يشهد به، فإذا شهد لعدوه أو شهد على عدوه قبلت شهادته في عقد النكاح. ولا شهادة من عرف بعصبية وافراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة فإن لم يبلغ رتبة العداوة. قال: ولا شهادة من عرف بعصبية وافراط في حمية، يعني أنه لا تقبل شهادة الإنسان الذي يعرف عنه العصبية لقومه أو جماعته أو قبيلته أو أهل بلده، فهذا الإنسان الذي يعرف بهذه العصبية لا تقبل شهادته، كما لو كان عنده إفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة بينهما، لكن فيه إفراطا في الحمية لهذه القبيلة على غيرها مما يدفع الإنسان أن يتنازل عن شيء من الحقائق ويلبسها حفاظا على سمعة قبيلته ودفاعا عنها، فالذي يكون هذا شأنه لا تقبل شهادته في مثل هذه الأمور. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي كما رأيتم تحتاج من الإنسان إلى الفقه فيها، لأن الإنسان يعترضه كثير من المسائل في طريقه وفي عمله وفي منزله أحيانا، فيحتاج إلى أن يتفقه في أمور الشهادة ما يطلب منها ومجالاتها وما يقبل وما لا يقبل.